إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونشكره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثيل له ولا ضد ولا ند له سبحانه لا يحويه مكان ولا يجري عليه زمان ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وأشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا محمدا عبد الله ورسوله ونبيه وصفيه وخليله من بعثه الله رحمة للعالمين هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وهاجا وقمرا منيرا اللهم يا ربنا صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين وصحابته الميامين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين ومن اقتفى آثارهم إلى يوم الدين أما بعد عباد الله أوصي نفسي أولا وأوصيكم بتقوى الله رب العالمين وبالسير على نهج النبي المصطفى الكريم في السر والعلن يقول الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ويقول الله تعالى حكاية عن يوسف عليه السلام اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا إخوة الإيمان والإسلام الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتبركون بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته ولا زال المسلمون بعدهم إلى يومنا هذا على ذلك وجواز هذا الأمر يعرف من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك أنه صلى الله عليه وسلم قسم شعره بين أصحابه حين حلق شعره في حجة الوداع فقد روى الإمام أبو عبد الله البخاري والإمام مسلم أنه صلى الله عليه وسلم حين حلق شعره بالموسى في حجة الوداع قسم شعره بين أصحابه. لماذا؟ ليتبركوا به لا ليأكلوه، لأن الشعر لا يؤكل، وليستشفعوا إلى الله بما هو منه صلى الله عليه وسلم، ويتقربوا بذلك إليه. قسم رسول الله شعره بينهم ليكون بركة باقية بينهم وتذكرة لهم. وكان أحدهم أخذ شعره والآخر أخذ شعرتين، وما قسمه رسول الله إلا ليتبركوا به، فكانوا يتبركون به في حياته وبعد مماته، حتى إنهم كانوا يغمسونه في الماء فيسقون هذا الماء بعض المرضى تبركا بأثر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى الحافظ البيهقي في دلائل النبوة والحاكم في المستدرك وغيرهما أن خالد بن الوليد رضي الله عنه فقد قلنسوة له يوم اليرموك فقال اطلبوها، فلم يجدوها، ثم طلبوها فوجدوها، فقال خالد اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق رأسه، وابتدر الناس جوانب شعره فسبقتهم إلى ناصيته صلى الله عليه وسلم فجعلتها في هذه القلنسوة، فلم أشهد قتالا وهي معي إلا رزقت النصر، أي ببركة شعر النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ البوصيري رواه أبو يعلى بسند صحيح، ورواه كذلك الذهبي في سير أعلام النبلاء، وروى الإمام مسلم في الصحيح عن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر قال أخرجت إلينا جبة طيالسة كسروانية لها لبنة ديباج، فقالت هذه كانت عند عائشة حتى قبضت، جبة كانت عند عائشة حتى ماتت، فلما قبضت قبضتها، وكان النبي يلبسها فنحن نغسلها للمرضى نستشفي بها. وروى الإمام مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي يدخل بيت أم سليم فينام على فراشها وليست فيه، وأم سليم من محارم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فجاء ذات يوم فنام على فراشها، فأتيت، جاءت أم سليم فقيل لها هذا النبي نام في بيتك على فراشك، فجاءت وقد عرق صلى الله عليه وسلم، نزل منه العرق وكل نقطة من عرقه كاللؤلؤ، فاستنقع عرقه، اجتمع عرقه على قطعة أديم على الفراش، فأم سليم فتحت عتيدتها شيء كالصندوق الصغير تجعل المرأة فيه ما يعز من متاعها، فجعلت تنشف ذلك العرق فتعصره في قواريرها. فاستيقظ النبي من نومه فقال: ما تصنعين يا أم سليم؟ قالت: يا رسول الله، نرجو بركته لصبياننا. فقال رسول الله: أصبت. وذكر الإمام أبو عبد الله البخاري في الجامع الصحيح عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أنه كان يتحرى الصلاة في الأماكن التي كان يصلي فيها رسول الله. قال الحافظ الزبيدي في الإتحاف: وإنما كان ابن عمر يصلي في هذه المواضع للتبرك. وأخرج البخاري عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال: رأيت رسول الله في قبة حمراء من أدم، ورأيت بلالا أخذ وضوء رسول الله، ماء للوضوء، ورأيت بلالا أخذ وضوء رسول الله، ورأيت الناس يبتدرون ذاك الوضوء، فمن أصاب منه شيئا تمسح به، ومن لم يصب منه شيئا أخذ من بلل يد صاحبه. وروى البخاري وغيره عن جابر بن عبد الله أنه قال: جاءني النبي يعودني وأنا مريض لا أعقل، فتوضأ رسول الله وصب من وضوئه علي فعقلت. وفي صحيح البخاري ومسند الإمام أحمد وسنن البيهقي: فوالله ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل من أصحابه، فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما له صلى الله عليه وسلم. وروى ابن حبان وغيره عن نافع رضي الله عنه قال: كان ابن عمر يتتبع آثار رسول الله، وكل منزل نزله رسول الله ينزل فيه، فنزل رسول الله تحت شجرة، فكان ابن عمر يجيء بالماء فيصبه في أصل الشجرة كي لا تيبس. وقال الإمام البخاري في الجامع الصحيح: باب الشرب من قدح النبي وآنيته. وقال أبو بردة: قال لي عبد الله بن سلام: ألا أسقيك في قدح شرب النبي صلى الله عليه وسلم فيه؟ ثم إخوة الإيمان والإسلام، تبع الصحابة في خصلتهم هذه في التبرك بآثاره صلى الله عليه وسلم من أسعده الله، وتوارد ذلك الخلف عن السلف، واستمر ذلك إلى هذا الوقت. فقد روى الإمام البخاري في الجامع الصحيح عن ابن سيرين قال: قلت لعبيدة: عندنا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم أصبناه من قبل أنس أو من قبل أهل أنس؟ فقال: لأن تكون عندي شعرة منه أحب إلي من الدنيا وما فيها. وعن ثابت رضي الله عنه قال: كنت إذا أتيت أنسا يخبر بمكاني، فأدخل عليه فآخذ بيديه فأقبلهما وأقول: بأبي هاتان اليدان اللتان مستا رسول الله، وأقبل عينيه وأقول: بأبي هاتان العينان اللتان رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الهيثمي: رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن أبي بكر المقدمي وهو ثقة. وذكر الإمام النووي في كتاب تهذيب الصفات: وأوصى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أن يدفن معه شيء كان عنده من شعر النبي صلى الله عليه وسلم وأظفار من أظفاره، وقال: إذا مت فاجعلوه في كفني. ففعلوا ذلك. وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء: قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: رأيت أبي يأخذ شعرة من شعر النبي صلى الله عليه وسلم فيضعها على فيه يقبلها، وأحسب أني رأيته يضعها على عينه ويغمسها في الماء ويشربه يستشفي به، ورأيته أخذ قصعة النبي فغسلها في جب الماء ثم شرب فيها، ورأيته يشرب من ماء زمزم يستشفي به ويمسح به يديه ووجهه. وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء: قلت: أين المتنطع المنكر على أحمد؟ وقد ثبت أن عبد الله سأل أباه عمن يلمس رمانة منبر النبي يمس الحجرة النبوية، فقال أي الإمام أحمد: لا أرى بذلك بأسا. أعاذنا الله وإياكم من رأي الخوارج ومن البدع. انتهى ما نقلناه عن سير أعلام النبلاء. ونقل البهوتي الحنبلي في كتابه كشاف القناع عن الإمام المجتهد إبراهيم الحربي من علماء السلف قال: يستحب تقبيل حجرة النبي صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان والإسلام، هذا قليل من كثير، فالتبرك بالنبي وآثاره أمر يحبه الله ورسوله، لا كما تقول الوهابية إنه من عادات الوثنيين. ومعنى التبرك أن يخلق الله لنا البركة بسبب ذلك، كيف لا ومحمد خير خلق الله كلهم. ذاك محمد وله الحوض الأكبر، ذاك محمد وله نهر الكوثر، ذاك محمد له لواء الحمد المرفوع وكلام الحق المسموع، محمد شمس الدنيا بدر الكون الأنور، محمد نور الدهر وأكثر، محمد قائد ركب الحق وسيد كل الخلق، حبيب الله محمد، رسول الله محمد، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، فاق النبيين في خلق وفي خلق، ولم يدانوه في علم ولا كرم، فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمي. وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم نيام تسلوا عنه بالحلم. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. أكرم بخلق نبي زانه خلق بالحسن مشتمل بالبشر متسم. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بسيدنا محمد وبآثاره، وأن يميتنا على نهجه وسنته، إن الله على ما نسأله قدير وبعباده لطيف خبير. أقول هذا وأستغفر الله فاستغفر الله إنه كان غفارا.